المغيرة ثقفي مسلم الآن عند المسلمين. كيف صار مسلم عند المسلمين؟ له قصة. كان ذاهب مع وفد من بني مالك إلى المقوقس في مصر. بني مالك مؤدبين لطيفين، هذا المغيرة صرب غليظ فعلا، فما كان مؤدب في الحديث معه المقوقس، الآخرين مؤدبين. فلما جاء وقت الرحيل المقوقس أمر أن يعطى الجميع جوائز وهدايا إلا المغيرة لأنه غير مؤدب، ما أعطى شيء.